بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، عاثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد بدانا في درس ليلة البارحة في كتاب الرضاع، وعرفنا أن الرضاع في اللغة إنما هو مص الثدي لإيصال اللبن، وأنه في الاصطلاح كما عرفنا أيضا هو إيصال اللبن إلى الطفل، سواء كان ذلك عن طريق ثدي أو غيره. وانتهينا إلى القدر الذي يحصل به التحريم في الرضاع، ورأينا أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال أقل ما يطلق عليه اسم الرضاع يحصل به التحريم، فيحصل عند هؤلاء برضعة واحدة، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة ومالك، وهي رواية للإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا، وهذا مروي أيضا كما مر عن عدد من الصحابة كعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. ومن العلماء من قال لا يحرم إلا ثلاث رضعات. الأولون استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فالآية هنا كما ترون مطلقة عامة، لم تحدد عددا ولم تقيده بعدد. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، وقوله عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، والرضاعة أيضا تحرم ما يحرم النسب. وفي حديث أيضا عقبة بن الحارث عندما تزوج أم يحيى ابنة بنت أبي إيهاب، جاءت امرأة يعني أمة إليهما فقالت قد أرضعتكما، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، يعني هذا فيه إشارة إلى اعتماد قولها ما دامت قد زعمت ذلك، أي قالت وذكرت ذلك. والقول الثاني الذي ذكرنا أنها لا تقل عن ثلاث رضعات، استدلوا بالحديثين اللذين أخرجهما مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، وفي الحديث الآخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان. وهذا القول ورواية ثانية للإمام أحمد، وقال به بعض العلماء كابن المنذر وداود الظاهري وأبو ثور من الشافعية. والقول الثالث وهو أشهرها، وهو أن المحرم من ذلك هي خمس رضعات، وهو قول الإمام الشافعي، وهو أيضا ظاهر قول الإمام أحمد، أي الظاهر في المذهب والمنصور. وحجة هذا القول حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا إلى خمس، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن، أي أن النسخ كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يبلغ جميع الناس النسخ، فمضى وقت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتشر الخبر وذاع وبلغ الناس، فاتفقوا بعد ذلك على النسخ، وصار ذلك مما تقرر في القرآن لكنه نسخ تلاوة، فالعشر نسخت تلاوة وحكما، والخمس نسخت تلاوة وبقيت حكما. وهذا موجود في كتاب الله عز وجل في أمثلة كثيرة، ذكرنا ذلك في درس ليلة البارحة. ثم بعد ذلك يختلف العلماء في قدر ماذا، ما هي الرضعة التي يحصل بها التحريم. إذا قلنا بأن الأرجح هي الخمس، هذه أي هذا القول هناك من رجحه من العلماء وهو الظاهر في الحقيقة، لكن اعترض عليه في اعتراضات. أولا أنهم قالوا إن حديث عائشة ليس فيه حصر، وإنما قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخنا إلى خمس، فهي لم تحصر ذلك، لم تقل لم يبق إلا خمس أو لا يحرم إلا خمس، وإنما لم تحصر. أجاب أصحاب هذا القول بأن هذا جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يحرم إلا خمس رضعات، لكن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه، والصحيح أنه موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها. الجواب الآخر أيضا أو الدليل الآخر أن سالمة عندما أرضعته زوجة أبي حذيفة كان شابا نشأ عندهما صغيرا، فلما نسخ التبني أشكل ذلك على زوج حذيفة أبي حذيفة، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرضعي سالما، في بعض الروايات أرضعيه خمسا تحرمي عليه، فكونها ذكرت خمسا وهذه الرواية أيضا صحيحة دليل على أن الخمس هي المعتمدة. الأمر الثالث أن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمنا ثم نسخنا إلى خمس، فلو كان دون الخمس شيء لبينته، لأن هذا المقام هو مقام بيان، فدل على أن الخمس هي الأولى والأرجح. بعد ذلك ننتقل عندما ما نصل إلى ما المراد بالرضعة التي يحصل بها التحريم. إذا رجحنا خمس رضعات فهل يحصل ذلك بالمصة؟ مجرد أن يمص الطفل الرضيع ثدي أمه أو أيضا العلبة والأنبوبة التي وضعت في فيه ثم يبلعها، هل هذه تعتبر رضعة؟ أو أن المعتبر في ذلك هو النفس، أي أنه يرضع ما دام قد التقم الثدي لحديث لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان، لأن الإملاج إنما هو أن يدخل الثدي في مفم الطفل فيبقى حتى يخرجه. إذن هل هذه الرضعة أو أن المراد بذلك أنها وجبة؟ المراد بالرضعات الوجبات، يعني كل جلسة كل ما تحتضن المرأة الطفل وترتضعه واحدة وهكذا ثانية وثالثة لأن ينتهي. هذا فيه خلاف بين العلماء فما هو الأرجح، وكل قول من هذه الأقوال لا يخلو أيضا من اعتراض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب الرضاع، قال فصل، قال وروي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات، وهي ظاهر المذهب لما روي عن عائشة، وهي ظاهر المذهب يعني مذهب أحمد، لأن الكتاب الذي ندرسه هو كتاب في الفقه الحنبلي. نعم. قال لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخ من ذلك خمس، وصار الأمر إلى خمس رضعات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك. في بعض الروايات وهن فيما يقرأ من القرآن، يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الناس لا يزال يقرأ تلك التي جاءت في حديث عائشة يقرأ في القرآن، ثم لما بلغهم النسخ توقفوا عن ذلك. قال رواه مسلم رحمه الله تعالى، وهذا الخبر يفسر الرضاعة المحرمة في الآية ويقدم على الخبر لأن الآخر. الجواب عن القول الأول استدلالهم بحديث وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأيضا يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، والولادة تحرم ما تحرم الرضاعة، كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، هذا مطلق، فيحتاج ماذا إلى تقييد، قيده ما جاء في السنة في الأحاديث الأخرى. لما نأتي إلى حديث المصة والمصتين، هذا لا شك بأنه ماذا نفى أن اعتبار المصة والمصتين وما دونه من باب أولى. إذا كان لا يكفي في التحريم مصة رضعة ولا رضعتين، فمن باب أولى ألا يكفي رضعة واحدة. فهل معنى هذا إذا حديث لا تحرم المصة ولا المصتين ولا الإملاجة ولا الإملاجتين الذين استدلوا بهذا الحديث، هذا حديث له منطوق، يعني له ظاهر وله مفهوم. منطوقه أنه لا تحرم المصة ولا المصتين، مفهومه أنما زاد عن المصتين إنما يحرم، لكن أهي ثلاث أم أربع أم خمسة أم أكثر؟ جاء حديث عائشة فبين المراد من ذلك وهي خمس، وأيضا نسبت ذلك إلى القرآن، ودعوى أن هذه دعوى نسخ وأن القرآن لا ينسخ بخبر الأحاد، هذا كلام حقيقة لا يسلم. لماذا؟ لأن ذلك صح كما رأينا الحديث، حديث متفق عليه. قال: وهذا الخبر يفسر الرضاعة المحرمة في الآية ويقدم على الخبر الآخر، لأنه إنما يدل بدليل خطابه، والمنطوق أقوى منه. الحديث الآخر المصة والمصتان يدل بدليل خطابه. ما هو دليل الخطاب؟ هو مفهوم المخالفة، لأن الحديث له منطوق الذي هو مفهوم الموافقة، أنه لا تحرم المصة ولا المصتان. إذا كانت لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة والإملاجتان، مفهومه المخالف أو دليل الخطاب كما يقول المؤلف أن ما زاد على اثنتين يحرم. ولذلك في الغنم السائمة الزكاة، مفهوم الحديث أن المعلوف لا زكاة فيها. إذن حديث في الغنم السائمة الزكاة هذا له منطوق، منطوقه أن الغنم السائمة، ما هي السائمة؟ التي تترك ترعى، هذه فيها زكاة، لكن التي يعلفها صاحبها لا زكاة فيها. إذن الحديث له مفهوم موافق وله مفهوم مخالف. بعض العلماء يعبر عنه بدليل الخطاب، يعني مفهوم المخالفة المعروف عند الأصوليين بعضهم يسميه دليل الخطاب. لماذا؟ لأنه يفهم من الخطاب. قال: لأنه إنما يدل بدليل خطابه والمنطوق أقوى منه. والمنطوق ما هو؟ حديث عائشة، لأن حديث عائشة نص عشر نسخنا إلى خمس، وتوفي رسول الله وذلك فيما يقرأ من القرآن. إذن غادر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والمقرر إنما هو خمس رضعات. فإن شك في عدد الرضاع أو في وجوده لم يثبت التحريم. يعني قد يشك هل فلانة أرضعت فلانا، أو هل أرضعته مثلا ثلاثا أو اثنتين، وأنها أرضعته خمس إذا قلنا بالخمس، هذا شك. والقاعدة الفقهية المشهورة: اليقين لا يزول بالشك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: في الذي يجد في الصلاة أنه يخيل إليه، قال في الرجل شكى إلى الرسول أنه يخيل إليه في الصلاة أنه يجد شيئا، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فليس معنى هذا أيها الإخوة أن الإنسان في صلاته يوسوس له الشيطان فيقول: يا فلان انتقض وضوءك، يا فلان ربما خرجت منك رائحة، يا فلان ربما حصل منك بول، هذا كله مجرد ظنون وشكوك. هذه شكوك، هذه لا اعتبار لها في الشريعة الإسلامية، لأن اليقين لا يزول بالشك. أنت توضأت فلا ينبغي أن تلغي، يعني أنت متيقن أنك توضأت للظهر، ثم طرأ شك هل نقضت وضوءك أو لا. الوضوء متيقن ونقض الوضوء مشكوك فيه، فأنت تبقى على اليقين أنك متوضئ. شككت هل أحدثت في الصلاة أو لا، أنت متيقن أنك ما أحدثت، لكن حصل شك تطرح الشك كما قال عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم لو يعني جرى ومشى وراء الشكوك والوساوس لظل يدور في حلقة مفرغة. ولذلك تجدون أن بعض الإخوة الذين يصابون بالوسواس تجد أن حياتهم منغصة، لأنه يتوضأ، هل غسلت الوجه، كم غسلت، هل غسلت اليدين، فتجد أنه يظل فترة وهو في هذه الحالة. ولا شك أن الإنسان عليه أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، وأن يكثر من الذكر، وأن يكون مما يقوله من الذكر أن يقرأ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. قال: فإن شك في عدد الرضاع أو في وجوده لم يثبت التحريم، لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك. هذا هو أصل هذه الشريعة. هذه الشريعة أيها الإخوة بنيت على أمور، هذه الأمور التي بنيت عليها من في مقدمتها التخفيف، يريد الله أن يخفف عنكم وما جعل عليكم في الدنيا من حرج، وأيضا مبناها على التيسير. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهي مبنية أيضا على العدل وعلى مراعاة مصالح الناس. ولذلك قد تجد أن الإنسان يترك واجبا دينيا لأجل أمر دنيوي يتعلق به، فأنت مثلا معك بضاعة مال تخشى عليه ماذا، أن يسرق، أن يضيع، وصلاة الجماعة واجبة، أنت هنا تبقى لتحفظ مالك، فتركت واجبا متعينا وهي الصلاة في المسجد التي طاعة لله وبقيت هنا. فانظر إلى هذا التخفيف، فالله سبحانه وتعالى راعى مصالح الناس فخفف عنهم. ولذلك هذه شريعة كاملة خالدة، لأنها وجدت لتبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتجد أنها تعالج مشكلات الناس بالقسطاس المستقيم، تجد أنها تصف الدواء وتزيل الداء. هذه هي الشريعة الإسلامية الباقية الخالدة، فيها ليست شريعة مؤقتة كما مر في الشرائع السابقة، بل هي شريعة وجد الله سبحانه وتعالى لتبقى وتمضي إلى أن تنتهي هذه الحياة الدنيا. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. واختلف أصحابنا في الرضعة. الآن الرضعة ما هي؟ الآن إذا قلنا يحرم خمس رضعات، إذا يختلف العلماء، هل الرضعة هو أن يمسك يعني الطفل يوضع الثدي في فم الطفل فيمصه مصة ثم يبلع، هل هذه رضعة؟ هناك من قال المعتبر المصة، بمعنى أن الطفل يمص الثدي ثم تنتقل هذه المصة إلى حلقه فتصل إلى جوفه، هذه واحدة، ثم يتبعها بثانية فثالثة فرابعة فخامسة، هذه ربما يقضيها في وقت يسير في دقائق معدودة، وربما أيضا في لحظات، فهل هذا يعتبر هو المقصود من قوله عليه الصلاة والسلام، من قول عائشة خمس رضعات فنسخنا إلى خمس، هل هذه الرضعات المعتبرة؟ بعضهم يقول لا، المعتبر النفس أو الأنفاس. لماذا؟ يقولون إذا ألقم الثدي يعني وضع في فم الطفل وبقي يرضع منه يمص ويبلع ويمص مهما طال به الزمن، ما دام الثدي في فيه فهذه تعتبر رضعة، لكن لو أخرجه ثم عاد مرة أخرى ووضع في فيه فهذه رضعة أخرى. هناك من يقول لا، الرضعات بمثابة الوجبات، فأنت عندما تقدم لك مائدة الغداء ويوضع على السفرة وتبدأ في الأكل، هل لو اتصل بك شخص في الجوال أو في التلفون يعتبر أنك أنهيت أكلتك؟ الجواب لا. هل لو قدر أنك انشغلت بالسعال انقضى غداؤك؟ الجواب لا. لو قدر أيضا أنك أخذت إناء من الماء لتشرب، هل يكون لا؟ ينتهي متى؟ غداؤك، إذا أكملت تلك الوجبة وشبعت وحمدت الله، هذه هي وجبة. فقالوا كذلك الطفل إذا احتضنته أمه أو غيره، يعني إذا احتضنته المرأة وبقي في حضنها وأرضعته ما دام معها مهما طال الزمن فهذه رضعة، ثم بعد ذلك مرة أخرى رضعة وهكذا. لو أخذنا من ناحية الاحتياط الأكثر لقلنا هذا هو الأولى، لكن أيضا ناحية أخرى أننا لو قلنا هي المصة، نص الحديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، معناته أن المراد خمس مصات، فإحنا عندما نقول لا بد أن تكون بمثابة الوجبات أي الأكلات، معنى هذا أننا نقول لو رجحنا هذا نقول بأنه لو مص وابتلع ثم مص وابتلع ثم مص وابتلع هذا لا يعتبر ماذا رضاعا محرما، فحينئذ هنا فيه شبهة أن يكون هذا ربما هو الراجح ربما هو الصواب، فيكون الإنسان ماذا يقع في ذلك. لكن لماذا لا نأخذ بالأحوط، لا نقول هذا هو الأرجح وهذا، نقول ما هو الأحوط نأخذ بالأكثر، فنقول الأولى يعني من باب الاحتياط أن نأخذ بماذا بالرضاع على شكل وجبات كالأكل، كل جلسة نعتبرها رضعة وهكذا، وبذلك نضمن. لكن لو قدر أن امرأة جاءت فأخذت طفلا كما سيأتي في الأمثلة وألقمته ثديها وبدأ يرضع منها حتى شبع، هل نقول هذا بأنه يعتبر رضاعا أو لا؟ بمعنى الرسول ما استفسر من المرأة التي جاءت وقال الرجل إنها قالت قد أرضعتكما، وكذلك لما قال إنما الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة عمم هنا. إذن أيها الإخوة لا شك أنه إذا كان بإمكان الإنسان الذي يريد أن يرضع طفله أن يحصل العدد التي هي الوجبات يسمونها كالأكلات فهذا هو أولى، ولكن لو لم يحصل امرأة أرضعت طفلا وجاءت قالت أنا أرضعت هذا الطفل وأرضعت هذه البنت فلا ينبغي أن يتزوج أحدهما الآخر، أمسكت كل واحد منهما فترة حتى شبع وترك الثدي من ذاته، فهل نقول هذا أيضا مسألة ينبغي أن يؤخذ بالأحوط؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والخروج من الخلاف مستحب، أقل ما قالوا في أنه مستحب، فأنت إذا خرجت من الخلاف وتجنبته تكون أيضا قد استبرأت لدينك، وإذا وقعت في الخلاف فأنت تبقى غير مطمئن النفس، فهذا فيه محظور وهذا فيه محظور، فعلى الإنسان أن يسدد وأن يقارب. قال واختلف أصحابنا في الرضعة، فقال أبو بكر رحمه الله، أبو بكر هذا من الحنابلة، نعم، متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فيه فهي رضعة، سواء قطع اختيارا أو لعارض من تنفس أو أمر يلهيه أو انتقال من ثدي إلى آخر. إذن هذا القول الأول أن المعتبر بالرضع هو أن يمسك الثدي يوضع في فيه فيرضع ثم إنه يتركه اختيارا، أو أيضا أن يتركه لأجل التنفس، يعني هو الذي تركه ما أخذ من فيه، أو كذلك أراد أن ينتقل إلى ثدي آخر، فهذه يعتبرها هذا القول أبو بكر يعتبر أن هذا هو العدد المعتبر. قال أو انتقال من ثدي إلى آخر أو قطعت المرضعة عليه فإذا عاد فهي رضعة ثانية. فإذا ترك الثدي باختياره أو انقطع نفسه أو انتقل إلى ثدي آخر هذه رضعة، فإذا عاد مرة أخرى ليرضع هذه هي الثانية. قال وقال ابن أبي موسى رحمه الله أيضا من الحنابلة، حد الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لنفس أو غيره سواء خرج الثدي من فيه أو لم يخرج. يعني يقول هذا هو أن يمص اللبن يعني الرضعة فيصل ماذا يمر بحلقه فيصل إلى جوفه، ثم بعد ذلك مرة أخرى، ولا فرق بين أن يخرج الثدي من فيه وبين أن يبقى فيه. قال: لأن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان والإملاجة ولا الإملاجتان يدل على أن لكل مصة أثرا، ولأنه لو تباعد ما بينهما، ما في شك أن لكل، لأن هذا فيه نص، نعم، ولأنه لو تباعد ما بينهما كانا رضعتين فكذلك إذا تقاربا. قال: ولأن القليل من الوجوه، هو أيضا من الأشياء الدقيقة عند العلماء التي تشكل عليهم، لأنه جاء في الحديث: ما أنشز العظم وأنبت اللحم. أنشز العظم بمعنى زاده، بمعنى نمى العظم وأنبت اللحم، فهل هذا يحصل به؟ الجواب نعم، إذا رضع وشبع لا شك أن هذه الرضعة ستترك أثرا، ماذا في بدنه، ستغذيه، وليس شرطا أن تغذيه غذاء كامل، لأنه لا يمكن حتى 5 رضعات سينمو بها الطفل نموا كاملا، لا. قال: ولأن القليل من الوجور والسعوط رضعة، يعني هذا يريد أن يقوي به أن المصة هي المعتبرة، لأن الوجور هو هذا الذي يصب في الفم، والسعوط هو الذي يصب في الأنف، يعني ممكن أن يدخل اللبن مع أنفه، يكون حلقه مثلا مسدود فيه آلام، فيوضع اللبن عن طريق الأنف، وأنتم ترون الآن في المستشفيات بعد تطور الطب تجد هناك توضع أنبوبة ويوضع لي أو نحوه في ماذا؟ في أنف الإنسان، في فتحتي الأنف، ويصل الغذاء إلى معدته. ما دليلنا على أنه يصل إلى المعدة؟ أي ما يكون عن طريق الأنف كطريق ماذا؟ كطريق أيضا الحلق. حديث رسول الله مر بنا يذكر الإخوة الذين معنا في الوضوء، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا؟ لأن المبالغة في الاستنشاق الذي هو جذب الماء ثم إخراجه، إذا بالغت فيه ربما يتجاوز فيصل إلى حلقك فينزل إلى المعدة فيحصل به الإفطار، فالرسول حذر من ذلك، يعني المبالغة في الوضوء في المضمضة وفي الاستنشاق مطلوبة، لكن بالنسبة للصائم لا. لماذا؟ لأن الصائم ربما تتجاوز المبالغة فتصل ماذا؟ إلى حلقي ثم إلى جوفي فيحصل بها الفطر. قال رحمه الله: ولأن القليل من الوجور والسعوط رضعة فالامتصاص أولى. الوجور هو سيأتي يتكلم عنه المؤلف رحمه الله، نعم. قال ابن حامد رحمه الله: انقطع لعارض أو قطع عليه ثم عاد في الحال فهما رضعة واحدة، وإن تباعدا أو انتقل من امرأة إلى أخرى فهما رضعتان، لأن الأكل لو قطع الأكل للشرب أو عارض وعاد في الحال كان أكلة واحدة فكذلك الرضاع. لأنه الإنسان لو أنه أخذ كأس الماء كوب الماء ليشرب ما يقال خلاص أكمل الأكل، لا، هو يتم الأكل خلاص إذا فرغ منه، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ويثبت التحريم بالوجور. جاء الآن ويثبت التحريم بالوجور، يعني لو صب لبن، يعني امرأة أخرجت من ثديها لبن ثم إنه أسقي ذلك الغلام ذلك اللبن، يقول المؤلف يحصل به ماذا؟ يحصل به أيضا التحريم كالحال بالنسبة لمص الثدي. قال: ويثبت التحريم بالوجور، وهو أن يصب اللبن في حلقه، لأنه ينشز العظم وينبت اللحم. إذن هم يركز العلماء على كونه ينشز به العظم وأيضا هو ينبت اللحم. ما معنى ينشز العظم؟ يعني ينمو ويزداد، وينبت اللحم أيضا يكبر ويزداد أيضا، هذا هو المراد. فالمراد من هذا اللبن هو الذي يتحقق به ذلك كما جاء في الحديث. قال: لأنه ينشز العظم وينبت اللحم فأشبه الارتضاع. قال رحمه الله: وبالسعوط. وهو ما هو السعوط؟ السعوط الوضع في ماذا؟ في الأنف. هل الأنف يوصل؟ نعم، قلنا ذلك وذكرنا حديث الوضوء وهو حديث صحيح، وبالغ في المضمضة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال: وبالسعوط، وهو أن يصب في أنفه، لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم بالرضاع. وأنتم ترون الآن الإخوة الذين زاروا المستشفيات وزاروا المرضى، وجدوا أن بعض المرضى يوضع ماذا؟ يوصل طعامه عن طريق ماذا؟ عن طريق الأنف. نعم. قال: فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم. وعنه رحمه الله: لا يثبت التحريم بهما لأنهما ليس برضاع. قال: وإن جمد اللبن فجعل جبنا وأكله الصبي فهو كالوجون. هذا نفس الكلام، فيه خلاف بين العلماء في هذه المسألة في الوجون. نعم. قال: ولا يثبت التحريم بالحقنة في المنصوص عنه. ما هي الحقنة أيها المراد هنا به؟ الحقنة إنما هي في الدبر، وهذه قديمة معروفة، ولا يزال الأطباء يستخدمون ذلك. تجد أن أحيانا الإنسان يعني إذا أصابه الإمساك، وبخاصة الإخوة المعوقون أو الذين يكونون في مرض شديد لا يستطيع أن يمشي، يأكل الطعام فيبقى في معدته فيترتب عليه الإمساك، فيأتون بهذه الحقنة فيدخلونها ماذا؟ من الفرج، فيحصل بذلك الإسهال. هذه قديمة. هل هذه أيضا لو أدخلوا اللبن عن هذا الطريق هل يحصل به التحريم أو لا؟ العلماء مختلفون في هذه المسألة أيضا. قال رحمه الله: ولا يثبت التحريم بالحقنة في المنصوص. وهذا أيضا هو مذهب أبي حنيفة ومالك، أنه لا يحصل بها، لأنها تراد للإسهال لا للتغذي. رأيتم، يعني للإسهال، يعني إزالة الإمساك، وهذه لا تزال قائمة. نعم. فلا تنبت لحما ولا تنشز عظما. ولكن الآخرون يعترضون كالشافعية والرواية الأخرى، يقولون: لماذا إذا كانت لا تنبت، لا تنشز عظما ولا تنبت لحما، فلماذا قلتم بأنها تفطر الصائم؟ الصائم لا يفطره إلا ما يصل إلى معدته ويتغذى به، فلماذا فرقتم بين ذا وذاك؟ فأنتم بين أمرين، إذا كنتم تقولون لا تأثير لها فقولوا كذلك لا تأثير لها في الصيام. يرجعون ويقولوا: لا، المراد ليس المراد بالصيام الآكل في الصيام هو إنشاز العظم وإنبات اللحم. يقال: المراد هو التغذي والغذاء يحصل أيضا، فلا فرق بين ذا وذاك. ولذلك في نظري أن الرأي الأخير وإن قال بها قل وهم الشافعي والرواية الأخرى هو أقرب، لأنه كيف نفرق بين هذا وبين الصيام؟ إذا قلنا تؤثر في الصيام فيفطر بها الصائم، فلماذا نقول أيضا لا يحصل بها؟ هذه لو وضعت أدخلت مثلا في فرج في دبر الصغير وصب الحليب اللبن عن ذلك الطريق وسيتغذى سيصل إلى معدته، إذن هو جاء من أسفل بدل أن جاء من أعلى. قال رحمه الله: وقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. رواه أبو داود رحمه الله. قال: وقال ابن حامد وابن أبي موسى رحم الله الجميع. وهذا هو رأي أو قول الإمام الشافعي رحمه الله. قال: ينشر الحرمة لأنه واصل إلى الجوف أشبه الواصل من الأنف. قال رحمه الله: وأيضا قالوا بأنه يفطر السعي، فلماذا فرقوا بين الحكمين؟ هنا الإشكال، يعني هم يعللون يقولون: لا، أيضا بالنسبة للرضاع له مقصد آخر إنشاز العظم وإنبات اللحم. طيب وهذا أيضا يحصل به، لأنه ما دام يصل إلى المعدة ويتغذى به فما الفرق أن يأتيه عن طريق الأنف أو الفم وبين أن يأتيه ماذا عن طريق ماذا؟ ولكن الأقرب الأنف. لماذا؟ لأن كونه يأتي عن طريق الفم هذا هو الأصل، وكونه يأتي عن طريق الأنف هذا ليس أصلا، لكنه لو فعل يعني السعوط لو فعل ذلك قالوا يجوز. فلماذا أجزتموه عن طريق الأنف وليس هو في الأصل طريق الغذاء ثم منعتموه عن طريق ماذا؟ الدبر. نعم لا بس نعم لا، لكن هو المهم أن الإنسان يقلب ويوضع فيه. إذا لماذا إذا قلنا لا تمتصه المعدة نرجع ونقول لماذا قالوا بتحريم بإفساده للصيام؟ نحن نمسك هذه الطريق، لماذا قالوا يفسد الصيام؟ يعني على قولك بأنه لا يحصل به الغذاء، والآن هم يفرقون بين الإبر، الآن تجد الحقن يقول الحقن التي تحصل بها تغذية تفسد على الصائم يفطر بها الصائم، والتي لا يحصل بها كالإبر العادية لا. قال رحمه الله وإن قطر في إحليله لم ينشر الحرمة. ما هو الإحليل؟ هو مخرج البول، يعني لو قطر هذا لا أثر على الأيام، مخرج البول لا علاقة له بالأكل. قال لم ينشر الحرمة وجها واحدا لأنه ليس برضاع ولا في معناه. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. والله أنا أرجح هذا الأخير، أنا أرجح إلا إذا ثبت طبا بأنه لا يصل كما ذكر الأخ فهذه مسألة أخرى، ولكن قوة الحجة أنهم يقولون يفسد على الصائم فنحن نلزمهم بهذا، وكونهم يعودون ويحتجون يقولون ولا ينشز به العظم ولا ينبت اللحم لماذا؟ وهذا أيضا ما المانع؟ قال رحمه الله تعالى فصل. إذا حلبت في إناء دفعة واحدة، يعني هنا المراد، هل المراد بالرضع أن يوضع الثدي مباشرة في فم ماذا؟ الطفل. الآن كما ترون الآن علب صغيرة موضوعة على شكل ثدي الذي يسمى ثدي صناعي، يوضع فيه حليب عادي وأيضا يشرب منه الطفل، ومن المعلوم أن بعض النساء تولد وليس فيها حليب، فكانوا يحلبون من الشاة ويسقون الطفل إذا لم يجدوا امرأة ترضع أيضا، وهذا يحصل به، لكن لا يحصل أيها الإخوة بالرضاع من ماذا؟ حيوان أخوة، يعني ما يحصل به تحريم، وإن كان هناك قول شاذ لبعض العلماء لكن لا اعتبار له، وإلا كان الناس كلهم إخوة، من يرضع من بقرة يكونون إخوة. قال إذا حلبت في إناء دفعة واحدة أو في دفعات ثم سقته صبيا في أوقات خمسة فهو خمس رضعات، وإن سقته في وقت واحد فهو رضعة واحدة. يعني الإناء بمثابة ماذا؟ الثدي أو العلبة الأنبوبة التي أيضا توضع في فم الطفل. قال لأن الاعتبار بشرب الصبي فإن التحريم يثبت به فاعتبر تفرقه واجتماعه. قال وإن سقته الجميع في وقت واحد جرعة بعد جرعة فعلى قول ابن حامد رحمه الله هو رضعة واحدة لما ذكرنا في الرضاع. الذين قالوا بالنسبة للأكلات يعني لابد. نعم. قال رحمه الله وإن حلبت امرأتان في إناء واحد، يعني خلطتا حليبهما. قال في إناء واحد وسقتاه صبيا في خمسة أوقات صار ابنهما. صار ابنا لهما لأنه رضع من لبنهما. نعم. قال صار ابنهما لأن ذلك لا يزيد على اللبن المشوب وهو ينشر الحرمة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني يقول هذا لا يزيد، لا يكون بأزيد من اللبن المشوب. ما معنى اللبن المشوب؟ المشوب غير الخالص. ما هو الخالص؟ الذي لم يخالطه غيره. المشوب هو الذي يختلط بغيره مثلا من ماء ونحوه، فهذا نسميه مشوبا. فهو سيتكلم عنه. اللبن المشوب أكثر العلماء يرون أنه يحصل به الرضاع ولا يؤثر، لكن يتكلمون عما إذا سلب اسمه كالماء. نحن نجد أن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس على القول المشهور، فالطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، بمعنى هو الماء الطهور الذي لم يخالطه غيره من الطائرات التي تسلب ماذا؟ لونه أو كذلك رائحته، يعني يبقى على حالته. الماء الطاهر هو المستعمل في طهارة، يعني يكون استعمل في طهارة. النجس هو الذي خالطته نجاسة، وبعض العلماء يقسمه إلى قسمين، طاهر ونجس. إذن الماء الطاهر الطهور إذا خالطه طاهر، خلطت به زعفران فغلب على اسمه صار يقال زعفران، أو ما غلب على اسمه لكن تشم الرائحة فيه، ماء ورد، زعفران، غير ذلك من الأطياب، أو كذلك غير لونه إلى الحمرة أو الصفرة، فهذا يسلبه الطهورية فيصير طاهرا لا طهورا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. واللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة. واللبن المشوب كالمحض يعني الخالص، المحض الخالص الذي تمحض، يعني لبن حلب مباشرة من ثدي المرأة أو من ثدي شاء أو بقرة، هذا ولم يخالط غير نسميه لبنا ماذا؟ خالصا محضا. ولو خلط بشيء من الماء نسميه لبنا مشوبا، يعني لبن مغشوش. نعم. قال: واللبن المشوب كالمحض في نشر الحرمة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: اللبن وإن خالطه شيء لكن ذلك الشيء لم يسلبه اسمه، هو أيضا معتبر في الحرمة لأنه لا يزال اسمه لبن. وأنتم تعلمون أيها الأخوة بأن الإنسان يشرب اللبن ثم يشرب بعده الماء في المعدة فيحصل الاختلاط. قال: ذكره الخرقي رحمه الله: وهذا إذا كانت صفات اللبن باقية، فإن صب في ماء كثير لم يتغير به لم يثبت التحريم، لأن هذا لا يسمى لبن. فإن صب في ماء كثير لم يتغير به، نعم، لم يتغير به لم يثبت التحريم، يعني لم يتغير به الماء، يعني جيت بإناء من اللبن فصببته في الماء، فإذا كان اللبن لم فإذا كان الماء لم يتغير به، الضمير يعود إلى الماء، معنى هذا لا يصح للإرضاع. أما إن تغير به وتبين بأنه لبن أو مخلوط بلبن فيصلح للإرضاع وتثبت به الحرمة، أي تحريم ماذا؟ الرضاع. نعم. قال: لم يثبت التحريم لأن هذا لا يسمى لبنا مشوبا ولا ينشز عظما ولا ينبت لحما. كما لو أخذت ماء ورد وصببته في ماء كثير ولم يؤثر فيه، لا اعتبار له، نفس الكلام. وقال أبو بكر رحمه الله: قياس قول أحمد رحمه الله أن المشوب لا ينشر الحرمة لأنه وجور. قال: وحكي عن ابن حامد رحمه الله: إن غالب اللبن إن غلب اللبن حرم وإن غلب اللبن حرم وإن غلب خلطه لم يحرم. أي لم يحرم، وعند الشافعي يحرم، كثر الاختلاط أو قل، لأنه يرى أن نتيجته أنه يشتمل على اللبن، واللبن تحصل به التغذية. نعم. وإن غلب خلطه لم يحرم لأن الحكم للأغلب ويزول حكم المغلوب. قال رحمه الله: والأول أصح، لأن ما تعلق الحكم به غالبا تعلق به مغلوبا كالنجاسة. لأن ما تعلق به الحكم غالبا تعلق به مغلوبا، لأن النجاسة قلت أو كثرت هي تؤثر، ومثلها الخمر أيضا. نعم. يعني الخمر الآن لو أخذ قليل من الخمر وصب في ماء وشرب هذا نسميه خمرا، الرسول عليه الصلاة يقول: ما أسكر قليل كثيره فقليله حرام. ليس معنى هذا أن قليل الخمر يجوز وأن الذي يحرم هو المسكر، لا، ما أسكر منه مل ما أسكر منه ماذا ملء الفرق فملء الكف منه حرام. إذا انظروا ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كان الذي يسكر كيلو وربما واحد غرام يشرب الإنسان لا يجوز له لأنه يعتبر محرما خمر. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر. نعم. لا المشهور عند الحنابل أنه إذا سلب اسمه يعني غلب عليه المختلط على اللبن فصار يطلق على غير اللبن هذا لا يحرم. عند الشافعي لا أثر لذلك. قال رحمه الله تعالى والأول أصح لأن ما تعلق الحكم به غالبا تعلق به الأول هو أنه لو اختلط بغيره فيرى المؤلف رحمه الله تعالى أنه يؤثر في الحرمية. نعم. قال كالنجاسة والخمر. قال وسواء شيب بماء لأن النجاسة والخمر إذا خلطت بغيرها لا تغير حكمها. نعم. قال وسواء شيب بماء كالماء ولذلك يعني قصده بأن النجاسة والخمر كيف تزول بزوال عينها بزوال عينها ظاهرا لكن ربما تختفي لكن أنت لك الظاهر. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في قصة الأعراب الذي بال في المسجد صبوا على بول الأعراب ذنوبا مما يعني يغمروه بالماء فتطهر مكانه ونزل. كذلك الخمر أيضا. قال وسواء شيب بمائع كالماء والعسل. شيب يعني خلط. نعم. كالماء والعسل يعني ما في فرق يقول المؤلف بين أن يخلط بماء أو أن يخلط بعسل أو أن يخلط بمربى أي نوع من أنواع المربيات هذه كلها يعني لا تؤثر إذا بقي اللبن ظاهرا. قال أو بجامد مثل أن يعجن به أقراص ونحوها لأنه مشوب. يعني مثل ما ترون الآن هذا اللي يسمونه البقل هذا أقراص تجفف هذا لو وضع في الماء ثم بعد ذلك ذاب يرجع لبنا لكنه اختلط بالماء فإذا قلنا الاختلاط لا يؤثر يبقى كذلك. قال المصنف رحمه الله فصل ويحرم لبن الميتة. هل لبن الميتة يحرم؟ يعني امرأة مثلا ماتت وعندما ماتت كان ثديها مليء باللبن فوضع طفل على ذلك الثدي فامتص حتى شبع هل ينشر الحرمة أو لا؟ العلماء مختلفون بعضهم يقول ينشر الحرمة لأنه لبن امرأة وشرب منه والله تعالى يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فبعضهم يقول لا يحرم لماذا للآية وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم هذه ما أرضعت ميتة لا تدرك هو جاء أو أنه مثلا عصر ثديها حلب ثديها وإسقي الغلام ويفرقون بين أن تحلب اللبن قبل أن تموت ثم تموت فيشربه الغلام بعد ذلك يقولون هذا لا خلاف فيه لماذا؟ لأنه استخرج من امرأة حية فإذا ماتت المرأة فهل ينشر الحرمة أو لا؟ العلماء مختلفون. قال ويحرم لبن الميتة لأنه لبن آدمية ثاب على ولد فأشبه لبن الحية وقال الخلال رحمه الله لا ينشر الحرمة لأنه معنى تتعلق به الحرمة في الحياة فلم تتعلق في حال الموت. هو حجة ماذا شبهة الذين يقولون لا يحرم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم فأن نسب ماذا الرضاع إلى الأمهات والحقيقة هذه آية عامة ليس معنى هذا لأنه مر بنا أنها لو حلبت المرأة في إناء وسقي إياه فإنه في هذه الحالة يكون الرضاع صحيحا وهي لم ترضعه وإنما أرضع عن طريق ماذا عن طريق ثدي جمع فيه ذلك اللبن والصحيح الراجح أن لبن الميتة يحرم وهذا هو الأحوط. قال لأنه معنى قال وقال الخلال رحمه الله لا ينشر الحرمة لأنه معنى تتعلق به الحرمة في الحياة فلم تتعلق في حال الموت كالوطئ. يعني لو نظرنا إلى أقوال الأئمة أبو حنيفة مع القول الأول ومالك والشافع مع القول الثاني. قال: وإن حلبته في إناء ثم سقي منه صبي بعد موتها. شوفوا هذا الرضاع الذي قد نراه بسيط، انظروا كيف يتكلم عنه العلماء ويفصلون ويقاعدون ويفرعون المسائل. يعني هذا ليس أمر سهل، ليس المجرد امرأة تأخذ طفل وتلقمه ثديا وينتهي الأمر، لا، تترتب عليه أحكام كثيرة. كيف يتم الرضاع؟ ما هو المحرم؟ ما هي الطريقة والآلة التي يتم بها التحريم؟ هل اللبن يختلف من أن يأخذه الطفل مباشرة أو أن يأخذه بواسطة إناء وغيره؟ هذه كلها مسائل. فالمؤلفون رحمه الله تعالى كتابه متوسط، هناك من الكتب ما يبسط أكثر. نعم. قال رحمه الله: وإن حلبته في إناء ثم سقي منه صبي بعد موتها كان حكمه كحكم ما لو سقي في حياتها، لأنه انفصل عنها في الحياة. هذا لا إشكال فيه. نعم. قال الإمام رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ولا تثبت الحرمة بلبن البهيمة. البهيمة يعني بيت فيه بقرة أو فيه شاة، فيحلب منها ويشرب هذا ويشرب هذا، هل تحصل الأخوة؟ الجواب لا. هناك قول شاذ رده العلماء لا اعتبار له، يعني حقيقة قول لا يلتفت إليه، لأنه لو كان هذا كان غالب الناس إخوة، وأوجدت هذه مشكلة أيضا في الزواج. نعم، هذا قول ضعيف. نعم. قال: لأن الأخوة فرع. وسيأتي أيضا بلبن الرجل، لأن الرجل قد يدر لبنا أيضا. قال: لأن الأخوة فرع على الأمومة، ولا تثبت الأمومة بهذا الرضاع، فالأخوة أولى. وإذا لم تثبت الأمومة فمن باب أولى ألا تثبت الأخوة، لأنها أضعف. وهو المؤلف هنا ما ذكر من قال، لأن القول هذا قول ضعيف، لكن هو في كلامه إيماء وإشارة إليه. هو لأحد الصحابة شيخ القول؟ لا لا، ليس أحد. قال: ولا تثبت بلبن رجل، لأنه لا يجعل غذاء للمولود. هل الرجل يدر اللبن؟ الجواب نعم، قد يحصل فيه أيضا لبن. يعني وضع مثلا طفل صغير في سن الرضاع، رضع مثلا ماذا من رجل، فدر ذلك الثدي وشرب، هل ينشر الحرمة؟ الجواب لا. يعني نفرض مثلا أن الصغير أخذه أباه ليسكته فألقمه ماذا؟ ثدي، فوجد لبنا وشرب، هل يحرم؟ الجواب لا، لا يحرم. لكن فيه عالم يقول أيضا الكرابيسي من الشافعية يقول ويحرم، والعلماء ردوا قوله ولم يعتدوا به. قال: ولا تثبت بلبن رجل، لأنه لا يجعل غذاء للمولود. رأيتم التعليل؟ لأنه لا يجعل غذاء، وإنما هو شيء عارض، وهذه الأقوال الشاذة لا يلتفت لها. لكن العلماء رحمه الله دائما يحاولون أن يتتبعون ويدققون في المسائل. قال: فأشبه لبن البهيمة. قال: ولا بلبن خنثى مشكل. الخنثى المشكل هو من؟ الذي يعني متردد بين أن يكون له آلة ذكر وآلة أنثى، لأنه إذا كان له آلة ذكر وآلة أنثى فغلبت الذكورية، بمعنى بال من الذكر احتلم غير ذلك، هذا يكون ذكر، إن بال ماذا من آلة الأنثى عرف بأنه صار أنثى، لكن أحيانا يشكل. فإنه في هذه الحالة يختلف العلماء، بعضهم يقول لا ينظر إلى ذلك أصلا لعدم له، وبعضهم يقول لا ننتظر حتى يبلغ، لأنه ربما يكون أنثى، إذا بلغ تتبين حاله، فمعنى هذا أن لبنه معتبر. قال: ولا بلبن خنثى مشكل، لأنه لا يعلم أنه امرأة، فلا يثبت التحريم بالشك. وقال ابن حامد رحمه الله: يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى. يعني يقول ينتظر حتى ينكشف أمره، فإن تبين أنه أنثى اعتبر، وإن لم يتبين أو تبين أنه رجل فلا اعتبار لذلك. قال ابن حامد رحمه الله: يقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى، فإن أيس من انكشافه بموته أو غيره ثبت الحل لما ذكرنا. قال: وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل. يعني امرأة، أنتم تعلمون المعروف بأن اللبن متى يحصل، يعني امرأة يطأها رجل يجامعها زوجها ثم تحبل، يعني يحصل لها حمل ثم تلد، حينئذ يأتي اللبن. لكن هل يحصل من غير حمل ومن غير وطء؟ قد يحصل ذلك، يعني تأتي امرأة فتدخل على جماعة فتجد مثلا طفلا يصيح يعوي، فتأخذ ذلك الطفل فتلقمه ثديها ومع مصه لها يخرج لبن فيرضع منها، فهل هذا يعتبر في التحريم؟ يعني يحصل به التحريم في الرضاعة أو لا؟ هذا هو الذي يريد أن يتكلم عنه المؤلف رحمه الله. قال: وإن ثاب لامرأة لبن من غير حمل. فقال أبو الخطاب رحمه الله: نص أحمد رحمه الله على أنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل. ولكن هل كونه نادرا لا يشبه لا ينشر الحرمة؟ هذا هو تعليل هذا القول. الرواية الأخرى وهي رأي الأئمة الثلاثة جماهير العلماء أنه ينشر الحرمة، لأن هذه امرأة خرج منها لبن، فلماذا نقيده بالحمل ما دام أنه حصل منها لبن وأن الطفل رضع منه وأنه تحققت الرضاعات؟ هذا قول الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي والرواية الأخرى التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الراجح في الحقيقة. قال فقال أبو الخطاب رحمه الله: نص أحمد على أنه لا ينشر الحرمة لأنه نادر أشبه لبن الرجل. وذكر ابن أبي موسى رحمه الله فيه روايتين. ابن أبي موسى من الحان قال: لا، فيه روايتان عن الإمام أحمد، إحداهما مع الأئمة الثلاثة أنه ينشر والأخرى لا ينشر. فيه روايتين، إحداهما ينشر الحرمة لأنه لبن آدمية أشبه لبن ذات الحمل، وهذا قول ابن حامد رحمه الله لأنه جعل لبن الخنثى موقوفا. قول ابن حامد هذا هو القول الوجيه في الحقيقة في هذه المسألة، هذا هو أيضا قول الأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي، كلهم اتفقوا على هذا، وهذا هو الأقرب. لماذا نفرق؟ كونه نادرا أو قليلا هذا لا يمنع أن يكون محرم، لأنه ما دام لبن وخرج من امرأة وفي وقت حياتها ورضعه الطفل وتحقق عدد الرضعات، فلماذا لا ينشر الحرمة؟ ينشر الحرمة في الحقيقة لأنه يتغذى به. قال رحمه الله تعالى: ولو كان تقدم الحمل شرطا في التحريم لما وقف أمره لأننا تيقنا عدمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. مسألة أخرى. ليه مو مذكور عندكم؟ يعني الأخ يسأل يقول: هذه المرأة مثلا التي دخلت على أسرة فأخذت صبيا وهي غير حامل ليس فيها حمل فأرضعته، إذا قلنا على رأي الجمهور الأئمة الثلاثة والرواية الأخرى للإمام أحمد وبعض الحنابلة أنه ينشر الحرمة، هذا يصير ابنا لها بلا شك، لكن هل يصير ابنا لزوجها؟ الجواب لا، لأنه ليس من لبن الرجل. ما ذكر هو؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا ثاب للمرأة لبن من غير حمل وقلنا، يعني المؤلف كرر المسألة يعني بعد أن يظهرنا، نعم، وقلنا إنه ينشر الحرمة فأرضعت به طفلا صار ابنا لها، هذا لا إشكال لأنه رضع منها، ولم يصر ابنا لزوجها، لم يصر ابنا للفحل. لماذا؟ لأن هذا اللبن لم يكن بسببه، لأنهم لماذا يجعلون الفحل الزوج أبا له مع أنه ما أرضعه؟ لماذا؟ قالوا لأنه تسبب في ذلك، حصل الحمل والحمل إنما هو من الزوج فولدت، فحينئذ يكون للفحل تأثيرا، فحينئذ يكون هو أب، لكن هنا ما حصل حمل فلا علاقة للزوج بذلك. قال: ولم يصر ابنا لزوجها لأنه لم يثب بوطئه فلم يكن منه، يعني لم يثب اللبن، لم يخرج اللبن بسبب وطئه، وإنما جاء بغيره فلا يكون له علاقة بذلك، فلا يكون أبا لذلك الطفل. قليل يحصل، وهو الرأي الأول قالوا هذا لا يعتبر، قالوا لندرته، ما قالوا لا يحصل. إذا كان الرجل يحصل فيه فما بالك المرأة؟ يحصل. نعم، لا، هذا سيأتي. يعني قصدك لو أن هذه المرأة طلقها رجل، إيه، هذا اللبن معتبر. نحن الآن كلامنا هي تحت رجل، ولكن الرجل ما وطئها، ما حملت، يعني ما حصل. قد يكون وطئ لكن ما حصل الحمل. إذن في هذه الحالة اللبن خاص بها لا اعتبار للزوج. لو قدر أن الزوج وطئها وحملت وولدت فهذا اللبن ثاب بسبب الحمل الذي كان أصلا من الزوج فاشترك فيه. قال رحمه الله: وإن وطئ رجلان امرأة فأتت بولد. انظروا، رجلان وطئ امرأة. قال هذه فيها تفصيل كثير لو دخلنا. قد يحصل هذا أن يتزوج رجل امرأة ثم يطلقها ثم يأتي آخر فيطأ، وهذه تأتي في قضية الحمل ولمن، لكن المهم أنه رجلان يوطئ امرأة، سواء كان وطئ أو رجل تزوج امرأة زواجا بنكاح فاسد أو وجد عيب فانتهى فتزوجها آخر. نعم. قال: فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا، صار ولدا لمن ثبت نسب المولد. حينئذ هذه المرأة التي وطئها رجلان ينظر فهل يمكن أن يلحق ماذا؟ ننظر إلى ماذا الفرق بين وطئ الأول والثاني ومدة الحمل كما مر بنا، فربما يكون للأول وربما يكون للثاني وربما يكون مختلطا لا يدرى لأيهما، فنرجع إلى القافة، وربما لا نجد قافة، وربما القافة تتحير ما تستطيع أن تلحقه بآخر. هذا كله سيذكر المؤلف، سيأتي المؤلف بصور تتضمن مثل ذلك في فصل مستقل. قال رحمه الله: فصار ولدا لمن ثبت نسب المولود منه وينتفي عمن ينتفي عنه. يعني الذي ينتسب إليه الولد يكون هو ماذا؟ أبا له. نعم. سواء ثبت بالقافة أو بغيرها، سواء ثبت بالقافة أو مثلا بأن يكون هناك دليل بالنسبة للوطأ التقدم والتأخر. نعم. لأن اللبن تابع للولد. قال: فإن ألحقته القافة بهما فالمرتضع ولدهما. قد تأتي القافة فتقول في شبه من الاثنين، لأن القافة تبني على ماذا؟ على الشبه، فقد يكون شبه، لأنه في قصة ماذا الذي لعن من زوجته ماذا عويمر العجلاني ماذا قال؟ انظروا انظروا إليه، فإن جاءت به كذا، فجاء على صفة الرجل الذي ماذا اتهم أو رمي بالزنا، فقال لم يكن ما جاء من كتاب لكان لي ولا شأن، يعني لو لم ينزل أمر من الله تعالى لكان لي ولا شأن، لأنه صار شبيها بماذا؟ بمن رميت به. إذن القافة ماذا تعمل؟ تلحقه بالشبه، لكن قد تجد القافة شبها بالاثنين، فمعنى هذا أن الماء اختلط فتلحقه بهما. هل يلحق؟ الجواب نعم. قال: وإن أشكل أو لم يوجد قافة ثبتت الحرمة بينه وبينهما. لماذا تثبت الحرمة؟ طيب، هو ما ثبت عن طريق القافة ولا عن طريق ماذا سبب آخر، لماذا تثبت الحرمة؟ المؤلف ما استقبل رحمه الله، قالوا تقديما للحظر، لأن القاعدة الفقهية إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر، وصلى الله على محمد.